شخص له مبلغ لدى الدولة، وتعهد شخص آخر باستخلاص المبلغ على أن يدفع لصاحب الدين 40% مقدما، وال60% يستخلصها بطريقته الخاصة لتكون كلها له، فهل يجوز هذا أو لا؟ أما كون يوكل ويكون وكيل في استخراجها فلا بأس بأجرة معلومة، لأنه يتعب في ذلك استخراجها ومطالبة بها. أما كون يعطيها 40 مؤجلة ويكون ل60 مؤجلة يسعى فيها فدريب عليها مخاطرة قمار، ما يدري متى تحصل، وقد تأخر كثيرا قد لا تحصل، فلا يجوز من هذا. لكن يوكله، لا بأس يوكله ويقول لك ربعها خمسها سدسها متى حصلت، أنت وكيل في المطالبة بها، ومتى حصلت يكون لك جزء منها، أو يكون شيء معلوم يطالب مدة معلومة على مطالبته كوكيل مستأجر. ألا ترون أن فتح مثل هذا الباب فيه شيء من الخطورة؟ لا يجوز القمار، يعني قد يسلم 40 وتأخر المطلوب أو لا يحصل، أو قد يكون هناك تواطؤ بين جهة وجهة. قد يكون، قد يكون معناه خذ 40 مؤجلة وأنا أخذ 60 مؤجلة مؤخرة. نعم، هذا ربا صريح. ربا صريح، ربا فضل وربا نسيح جميعا، بالإضافة إلى القمار والمقابلة.